الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عنكم إذا فريقٌ يؤخرهم إلى أجل مسمى

ومما يعرشون

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Thank you. الله على كل شيء قدير وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير down. ومن أصوافها